أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا ولا اجتمعنا في بيتك، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لقينا. اللهم يا ربي لا تحرمنا بركة ولذة هذه المجالس. اليوم بيرجعوا يذكروا ويسمعوا ويلمحوا لموج تاني وموج تالتي وتذكير. يا رب، قولوا يا رب، يا رب لا تحرمنا، لا تحرمنا هذا الاجتماع المبارك، هذا البيت المبارك. لا يوجد لذة على وجه الأرض، لا تجد ولن تجد حتى الممات لذة في مكان تستشعر فيه حقيقة اللذة مثل بيت الله. لا فلل ولا قصور ولا بحار وأنهار ولا مسابح ولا جبال ولا موائد وطعام ولا شراب مثل السكينة والبركة التي تنزل على قلبك عندما تجلس في مجلس الإيمان. لأن مجالس الدنيا لا يكون فيها مخلوقات غيبية لا نراها، أما مجالس الآخرة معنا فيها ثقة ويقينا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوقات نورانية. صفاتها أنها لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، تسبح الله جل جلاله صباحا ومساء ليلا ونهارا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ينادون بعضهم حتى يحفون هذه المجالس حتى يصلوا إلى عنان السماء. ورفقاؤنا في هذه المجالس هم الملائكة. الله جل جلاله ينظر إلى هذه المجالس نظرة رحمة: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته. الله يذكرك في ملأ خير منه. هذا الملأ فيه جبريل، ميكائيل، إسرافيل، حملة العرش، ملائكة السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، يسمعون اسمك. وأكثر اسم يسمعونه هو أكثر اسم يجلس في هذه المجالس. لذلك عندما تعرج روح العبد إلى الله جل جلاله وتحملها الملائكة، الملائكة التي تكون مع ملك الموت ويطرقون باب السماء، فعندما يسأل أهل السماء من معكم، مين على الباب، فتقول الملائكة: معنا روح العبد الصالح فلان. فالملائكة تعرف هذا الاسم، هذا الاسم مسموع. لذلك ورد في الأثر أن جبريل عليه السلام عندما مر مرة أبو ذر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل: هذا أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تعرفه يا جبريل؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: إنه معروف عندنا، يعني أهل السماوات، أكثر مما هو معروف عندكم، لكثرة ذكره لله، لكثرة قراءته للقرآن. ذلك أهل الله أمثالكم، أسأل الله يجعلني وياكم منهم، هم من يحبون أن يذكروا عند الله. معروف مش معروف عند الناس، مذكور مش مذكور، اسمك يتداول على نشرات الأخبار أو في الصحف أو بين الناس أو مش معروف، هذا لا يهمك، بل بالعكس ما تفرح إذا كنت كتير مشهور. اليوم كنت سبحان الله بعد الظهر صار في ضغط، هذا سؤال وفتوى ومشكلة معينة، فكنت عم بحكي مع واحد من الشباب، قلت له: إياك تحسد حدا من المشايخ على مشيخ، لا يحسد، بل بالعكس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء أن يشار له بالأصابع. يا الله، كفى بالمرء خطرا يعني أن يصبح يشار له بالأصابع. فالأصل يا إخواني في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد المرء على نفسه أن يكون من الأتقياء الأنقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا إذا غابوا لم يفتقدوا ولكنهم عند أهل السماء معروفون عند الله جل جلاله محبوبون يحبهم الملك جل جلاله. ما أردته من هذه المقدمة بس أن نحقق حقيقة الحمد لله عز وجل حتى لا نحرم من النعمة فنقول الحمد لله. وكذلك نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الحبيب في أول المجالس بركة ونور وهداية وصلاح. أعرف أناسا والله رأيتهم وسمعت منهم أخبارا وأظن أن بعضكم أو جميعكم سمع أخبارا قضيت عن أناس قضيت حوائجهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني في أناس أعرفهم ليس معهم إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما ألمت بهم مشكلة وما نزلت بهم فاقة وما وقعت بهم حاجة إلا رأيتهم توجهوا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بس نقول الصلاة على النبي عليه السلام مش 10 20 15 و30 و100 بحكي 1000 و2000 و3 و4 و5 و10 هؤلاء رأيتهم والله. مرة رأيت واحد مثل هذا في أفريقيا كنا خارجين في أفريقيا لا يقل يوميا يقول لي 5000 في الصباح 5000 في المساء صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بفضل الله يا شيخ بفضل الله ما وقعت بمشكلة إلا طلبت من الله أن يحلها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحلت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بركة لما نبتدئ بها دائما المجالس. البدء بهذه المجالس بالحمد والصلاة على رسول الله ليس عبثا إن أمر مطلوب ومرغوب فلا بد أن ننتبه له. أيها الأحبة في الله في أواسط القرون الماضية حدود 1500 ميلادي تقريبا كما يعني اللي بيقرأ منكم أو سمع هذا انتشر عند النصارى ما يسمى بصكوك الغفران. ما قصة صكوك الغفران؟ كان يعني الرهبان في ذلك الوقت قسم كبير منهم يريد أن يجمع المال فأنشأ بين الناس ما يسمى بصك وهو قطعة من ورق يمضى عليها وتدفع ثمنها ويعطيك إياها الراهب إن وقعت بذنب وهي عبارة عن اتفاق وصلح بينك وبين الله أو هم يقولوا صلح بينك وبين يسوع تعالى الله جل جلاله عما يقولون. فإذا دفعت فأنت أصلحت وغفر لك الملك وأخذت قطعة في الجنة فكأن الجنة صارت ملكهم وصاروا يقسمون الجنة أنت قطعة أنت قطعة. ما بعرف شو هو السند اللي طلعوه يعني والإفادة العقارية والخرائط اللي بالجنة الله أعلم بس بدأت وهذا انتشر بين الناس طبعا حتى مر زمن وفضح أمرهم وتوقف هذا. ولكن هذا الدين المبارك دين الإسلام جعل الجنان لها ثمن. لذلك قال الملك جل جلاله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال جل جلاله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. بس لا لا لا لأنه قيامك بالمجاهدة وبالأعمال ممكن يكون من الجميع يوم يومين شهر شهرين مرة مرتين ولكن من الذي يصبر على الطاعة؟ قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 2 ويعلم الصابرين. شيخ دائما بنجح مجالس الإمام، دائما بتدل خط بصري، دائما بتدل حافظ على النوافل قبلي والبعدي، دائما إذا رأيت منكر أريد أن أنكره، دائما نريد أن أمر بالمعروف، دائما أقيم حلقات تعليم في بيتي مع زوجتي وأولادي، دائما دائما. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالجنان أيها الحبة في الله ليست أمر يشتهيه أي إنسان فيناله. الجنان ربنا جل جلاله جعل لها أثمان، ويسرها الملك جل جلاله لمن شاء ولمن أراد ولمن صدق. ومعرفة الجنان وذكر الجنان والتشوق للجنان والتفكر بالجنان وأن تبقى دائما في مخيلتك بيهون عليك كتير من مصائب الدنيا. زي ما حكينا الأسبوع الماضي، عن شو حكينا؟ هل تستحق الدنيا كل هذا؟ طيب إيش بالمقابل اللي بيستحق؟ نسمع عن الجنان، نسمع عن الجنان التي تستحق. اللي بيعرف حقارة وقذارة أعزكم الله الدنيا بصير إذا صار عنده أي حال أي خسارة معينة دنيا. واحد من الشباب اللي كانوا حاضرين معنا الأسبوع الماضي تاني يوم قال لي شيخ ضربت السيارة. بالعادة إذا بضرب السيارة بصير يعني بيسكر معي، ما بعرف شو بيحكي وشو بساوي. قال لي سبحان الله وقع الكلام في قلبي، اتذكرت أنه هاي دنيا، فقلت خلاص دنيا، قلت له روح الله يسامحك، قلت له هنيئا لك، هذا دليل القبول من الله. لأن القبولية من الله أن تخرج بعد كلام الإيمان وتشعر بقوة في قلبك وقدرة لتطبيقه. لأنه اليوم تعرفوا يا إخواني في الله الدين شو هو عند كثير من الناس؟ الدين عند كثير من الناس هو عبارة عن يعني بروتوكولات وطقوس ومظاهر. مرة دعيت لخطبة أحد الإخوة، قال الشيخ تحكي كلمة بالخطبة، لا لو ما في اختلاط ما في أغاني ما في، قال ما في. رحنا بدنا نعمل خير مع حال زامي، وعدنا وتكلمنا والله ومحمد ورسول الله وسنن وظهرنا، لك ما وصلت لتحت بلش البناية تهز، لا إله الله، بس هذا شو أثر معقول أثر الكلام؟ طلعوا مش معقول يعني، بس أقل شيء عيب روح، بس طلع قلت لهم شباب بس طلعوا لي مزبوط من نفس البراندة اللي كنا قاعدين عليها. الشيخ والله دقيت له قلت له شو الشيخ والله مش قصدي مش أنا وهني طيب ليش طيب؟ قلت له تعال بس بده يغطي، بده يغطي يعني الفعل اللي فعله بلباس اسمه لباس الدين، انه خلاص انا جبت الشيخ كله ساكت خلاص فيش اغاني مطفيين، تفضل يا شيخ احكي بارك الله فيك، سكر الباب دور. هذا واقع مش والله، هذا اخوان صار معي عشان هيك صرنا بعد ما بدي اروح بمضي ورا انا وياه، انه فيش شيء فيش اختلاط فيش اغاني فيش موسيقى، لانه بده يغطي اسم الدين، بده يغطي الفعل اللي فعله باسم الدين. فاليوم يا اخواني في الله الدين مش كلام نسمعه الآن بالمجلس وسمعنا كلام، الدين ما نفعل، الدين ما نطبق، الدين حياة، الدين أفعال، الدين أعمال، الدين قرارات، الدين مبادئ، الدين مفاهيم، الدين عقائد، الدين معاملات ومعاشرات. الدين ليس طقوس، الدين مش مظاهر، الدين حقائق يا أخواني في الله. لذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانت حياتهم دين. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئلت أمنا وحبيبتنا وقرة عيوننا وأم كل مؤمن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تعرف خلق أحد روح اسأل مرته، تعرف المزبوطين، تعرف المزبوطين. أما تسأل اللي بالجامع حده بيصلي ما هو بيجي بشوفه 10 دقايق، السلام عليكم كيف حالك يا أخي وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا وتقبل الله منك، بطلعش منه ولا كلمات. أما بالبيت فصحابي بدون يسأله كيف الوضع كان في البيت، تسأل الأم تسأل المرأة، تسأل البنت، تعرف حالة الشاب من أمه، تعرف حالة الزوج من زوجته. فقالت رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. الله أكبر. أو قالت: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. قالت: القرآن؟ نعم. قال: خلاص، هذا رسول الله، إذا تسمع شيء من القرآن تجده في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلان يا أيها الأحبة في الله، نحن كم هذا الكلام صار حقيقة في حياتنا، حقيقة حقيقة في حياتنا. هذا الذي لابد أن نجتهد إليه، لأن المقام يوم القيامة على حسب المعمولات وليس على حسب المعلومات. المقام يوم القيامة حسب إيش؟ معمولات. مش يعني معمول جوز وفستق وتمر، هذا جمع معمول، لا، جمع المعمولات من العمل، ليس جمع المعلومات. بل من جمع المعلومات فصار الوبال عليه أشد، عندما تفتتح في افتتاحية للنار. ديروا باكم، كل شيء له افتتاحية، في افتتاحية للنار. مين بكون بالصف الأول بالافتتاحية؟ مشركين؟ لا شيخ، المشايخ. مش والله شو عم يمزح، إلا من رحم الله. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا وتب علينا. والله لا يضحك هذا كلام يا أخي، والله يبكي. قال: أول من تسعر بهم النار عالم ومنفق وشهيد. هذا الصف الأول اللي بقص الشريط، هني ومالك. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. ليش؟ قال: عنده معلومات، عنده معلومات. وإذا تكلم بين الناس أعجبهم كلامه وأفرحهم الكلام، ولكن كم حقيقة هذا الكلام في حياته؟ هذا لا يعرفه إلا الله. فالعالم والمنفق والشهيد. ليش؟ لأنه كان عندهم صورة الدين، ولكن حقيقة الدين بالذي يقوم بالعمل. فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. لذلك أيها الأحبة في الله، من أعظم ما يهون عليك المصائب السماع والكلام عن الجنان، وما يهون عليك كدر الدنيا الشوق للجنان. مرة ذكرنا قصة سابقة، مثلا أدمى بحبة بكريرة، قال أنه رجل كان يعيش في أفقر حالة، بيت صغير ليس فيه ضوء، ليس فيه سجاد، ليس فيه سرير. كل يوم أمي فلان بتقول له: يا أبو فلان بدنا نطبخ لهالولاد، جيب لنا جرة غاز. يا أبو فلان الأولاد بدهم كتب. يا أبو فلان يعني بدنا أغراض للبيت. وهالمسكين لا قادر يجيب أغراض، ولا قادر يجيب طعام ولا شراب. وكل يوم أمي فلان تنق عليه. قال: في حتى أصابوا الهم والغم الشديد، حتى في يوم من الأيام اتصل في رن الهاتف، فنظر فإذا رقم خارجي، ففتح التليفون، فأبو فلان، فلان الفلاني. نعم. قالت: أنا عم بكلمك من السفارة الألمانية. قال لها: ايه نعم تفضلي، شو فينا نخدمك؟ هذا زميلنا وصاحبنا أبو فلان كاين عنده عم بألمانيا، مسافر من هو صغير، بيعرفه مذكره شيء بسيط، وكان يسمع عنه دائما من أبوه إنه هذا عمك مليونير معه ملايين، بس ما بتفكر فيكن ولا بتعرف عليكن ولا بيبعثكن شيء. فهذا صاحبنا حامل حبل بقلبه عليه بالحال اللي هو فيها. فقالت: يا فلان الفلاني، أنت إلك عم بعيش بألمانيا اسمه فلان الفلاني، صحيح؟ قال: صحيح. الله يعمل ويساوي فيه، الله يدعي عليه. قلت: بس لو سمحت كان خليني أكمل لك الحديث. قال: تفضلي. قالت له: ولكن اللي بدي خبرك إياه أنه هذا العم اللي عندك توفى من أيام، عمل له حصر إرث وتبين أنك أنت الوريث الوحيد لعمك. الله يرحمك يا عمي مباشرة، الله يتغمدك برحمته. قولوا أمين. لك يا فلان ليش يا عمي؟ ده عمي معقول كمان الدم ما بيصير مية يا شيخ؟ دم دم ندعي له. طيب شو المطلوب؟ قال يا فلان بدك تنزل على السفارة الألمانية في بيروت، وبس تنزل على السفارة بتقدم معك الأوراق وإفادة أنك أنت ابن أخوه وإخراج قد عائلي وغير ذلك. أي يوم؟ اليوم الفلاني. أي ساعة؟ الساعة الفلانية. صاحبنا اليوم الفلاني قبل بساعات كان واقف تحت بالسفارة. من يوم الاتصال ليوم الموعد كيف كان شكله أبو فلان؟ شو لهون؟ مش شايف حدا بيضحك لهون يعني، بس بقوله لهون بتصير ضحك. لهون ضحكي سرور فرح يعني. تقول له المرأة غاز، يقول له بقلبه غاز، والله لعب البيت غاز بس لا ارتاح من حكيك. الكتب كذا، ويقول له من جوه طيب بس نطور عليك كم يوم نطلعك من هالبيت كله اللي انت فيه. قال تغيرت حالته وتغيرت حكياته وتغير شكله وتغيرت صفاته. عمي ليش يا ابو فلان؟ طب ما انت يعني ما تغيرش عليك. قال لعدة اسباب. السبب الاول لانه جاءه وعد بالافضل، والسبب الثاني الاهم لان الوعد جاء من مصدر ثقة. اجا ابنه قال له شو يا بي؟ قال له اسمع يا ابني بتصير واحد اثنين ثلاثة. قال له ابنه يا بي بس دير بالك ما يكون هذا فيلم. لا كيف فيلم؟ هذه السفارة الألمانية بيحترموا حالهم هالجماعة. خلاص إذا قالت هيك يعني من 100% فيه كبي بقى. لا أبدا مستحيل. يعني مصدر ثقة، جاء وعد ومن مصدر ثقة. ثالثا جاء عند اليقين على هذا الوعد فتبدلت حالي الداخلية ولم تتبدل حالي الخارجية، ولكن بيقيني وثقتي بالوعد الذي جاء من مصدر ثقة فأنا فرحت وانتظرت ذلك الوعد ولم يتغير شيء من مظهر الخارجي. لذلك يا أحبة في الله، ما الذي يقلقنا اليوم؟ وجاءنا وعد من قال عن نفسه في القرآن الكريم ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. من أصدق منه جل جلاله؟ إذا جاءنا الوعد من إذا قال وحكم قدر فهو على كل شيء قدير. جاءنا وعد من غني، جاءنا وعد من شكور جل جلال الله. لذلك هذا الذي كان يقوي الصحابة للقيام بالأعمال. شو هو اللي بيقوينا اليوم يا أخواني في القيام بالأعمال؟ أي عمل؟ إيش اللي بيقويك للعمل؟ إنك تعرف حقارة الدنيا وتعرف قدر الجنة وتشتاق للجنة فتقوم. الأصل أن ما الذي جاء بي أنا وأنتم إلى هذا المجلس؟ شوقنا إلى الجنان. هذا المجلس روضة من رياض الجنان، الذي يجلس فيه يتشوق للجنان، يهيئ نفسه للجلوس في الجنان. فعلمنا أن الجلوس الآن مع الزوجة والولد والبنت والشغل والعمل دنيا دنيا. طبعا إذا نويت فيه الدين لك فيه أجر، ولكن هو يعني شيء من متاع الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا متاع، وخير متاعها، وخير متاعها إيش؟ المرأة الصالحة. هذا خير متاع الدنيا. ولكن أنت تعلم إذا قدمت للدين وكان الدين عندك أهم من كل ما سوى هذا، فأنت بهذا اليقين في قلبك على الجنان تتشوق للأعمال. لذلك في سورة التوبة الله جل جلاله يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سيدنا حنظة رضي الله تعالى عنه عندما رآه أبو بكر يمشي في الطريق يكلم نفسه ماذا سمع يقول؟ إيش كان عم بقول سيدنا حنظلة؟ نافق حنظلة، نافق حنظلة، يا زلمة الحس حالة منافق، يا رجل حس حالة منافق. أبو بكر قال له شو حنظلة، شو ما تحكي حالك، شو في؟ قال له يا عمي حاس حالي منافق. قال له ليه؟ شوف شو قال له حنظلة، قال نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع عن الجنة والنار. يعني كان في مجالس كلام عن الجنة، هذا المجلس اللي انتم قاعدين فيه اخواني هو سنة عن رسولكم صلى الله عليه وسلم، كان يجلسهم ويحدثهم عن الجنة. اخواني تعرفوا مرة النبي عليه الصلاة والسلام شو صار معه؟ كان مرة عم بيصلي الكسوف، عم بيصلي صلاة كسوف، فهو بمد ايده النبي عليه الصلاة والسلام، هو عم بيصلي بمد ايده النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجعها، والحديث بسند صحيح. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام شو صار معك عم تصلي؟ قال رأيت وأنا أصلي الجنة، قال فرأيت فيها قطفا من عنب فمددت يدي لألتقطه. كيف تصير صلاتنا هيك أخواني في الله؟ كيف تصير حقيقة؟ قال حنظلة نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين. هذا إخواني إحنا الآن عم نسمعه، بس هذا حقيقة هو حال، هو حال قد ما حكيت عنه ما حنقدر نفهمه. مثال تاني عشان تفهموا أكثر الصورة، شوفوا أي حال وصلوا الصحابة. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحدثوا عن الجنة وعن النار، عن الجنة وعن النار. تعرفوا أنتم بس تكون مجلس روحاني بتصير الروح تعرج إلى الله، لأنك كيف أنت اليوم بتكون جوعان بالطعمية بتحس بشبع، الروح جوعانة بتفوت على مجلس الإمام بالطعمية بتحس بشوق عجيب، بتحس بطمأنينة. فهذا الرجل صحابة كانوا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عم بيتكلم، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة صوت ضربة كبيرة، صوت قوي. قالوا يا رسول الله ما هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ظن أن هذا فقط هو الذي يسمعه، قال سمعتم؟ أنتم بتسمعوا زي ما أنا بسمع هذا الصوت؟ قالوا نعم سمعنا. وصلوا للدرجة سمعوا ماذا يحصل في الجنة وفي النار، حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم إنه حجر ألقي في شفير جهنم، ألقي من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن قد وصل إلى قعرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ووالله لتملأن، اللهم أعذنا من النار. قال ولقد حدثنا أن المصراعين من مصاريع أبواب الجنة، مصراعين يعني ضرفتين تعول الباب، ضرفة الباب، أن المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 500 عام. كم باب لها؟ 8 أبواب. الباب ما بين درفة الباب ودرفة الباب مسيرة 500 عام. قال صلى الله عليه وسلم ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. اللهم اجعلنا من أهلها. ما هي تأشيرة الدخول إلى الجنان؟ لا يكون دخول الجنان بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتحلي، والله يرزقنا الجنة يا شيخ، الله يجعلنا من أهلها يا شيخ، قولوا أمين، قولنا أمين شو يعني؟ يا رب ندعي الله تعالى، بس هذا الدعاء دعاء هيك العوام ودعاء البسطاء، والله يجعلنا من أهلها مطلوب ومهم، ولكن كما قلت في أول المجلس الجنة لها ثمن، تدفع تدخل، كل شيء ندخليه اليوم كله ندخليه، في دخولية للجنان، ولكن دخولية الجنان من نوع آخر. بحدثنا عن هذه الدخولية، عن هذه التأشيرة، شاب من شباب الصحابة، عجيب خبره، عجيب مخبره، عجيب داخله وظاهره، رجل من أفذاذ وأبطال ورجال المدينة، رجل من الأنصار، رجل أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن صغير، رجل حياته في الإسلام كانت قصيرة ولكنها عظيمة، وبأيام وسنوات قصيرة غير وبدل تغييرا عجيبا. من عرف إن هو رجل؟ سيدنا معاذ. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الذي مات الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بأن يؤخذ القرآن منه، أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن من أربع، منهم أبي بن كعب ومنهم معاذ بن جبل، كان من السبعة الذين كتبوا القرآن، كان من الذين تفقهوا في الدين، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: من أراد الفقه ومن أراد الحلال والحرام فليسأل معاذ بن جبل. فليسأل من؟ معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل كم كان عمره عند دخوله في الإسلام؟ 17-18 سنة. فلذلك سيدنا معاذ كان صاحب بصيرة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عن التأشيرة، فقال: يا رسول الله، مش الحال؟ قال: يا رسول الله، قل لي ما العمل الذي يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ إيش التأشيرة يا رسول الله لدخول الجنان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم منبها لأهمية السؤال، لأنه اليوم في أسئلة يا إخواني في الله بتجي عفوا عذرا منكم ما إلى طعمه، يعني بيقعد الواحد هيك ساعات وعم بفكر بتخيل براسه شيء، يلا تسأل الشيخ يا حبيبي، إذا السؤال إله طعمه بفيد مهم بيأثر عليك وعلى عيلتك اسأله، سؤال عن الآخرة عن الجنة عن حكم شرعي، أما سؤالك أي سؤال يمين وشمال فهذا ليس مناسب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم. وعلى فكرة كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحب معاذ حب شديد. شو قال له مرة؟ يا معاذ إني لا أحبك. الله، بالله تخيل اليوم يعني إذا الشيخ بتحبه يجي يقول لك يخصك أنت، يقول لك أنا بحبك، أو أحد تحبه حبا شديدا أنت، فهو يأتي إليك ويقول لك إني لا أحبك. طب تخيل تابعي، تخيل صحابي، تخيل النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا كلهم أصلا هن يتمنوا أن يكونوا المحبوبين الأول. سيدنا عمرو بن العاص مرة إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام، شو قال له؟ قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هو عمرو بن العاص بيقول، قل كنت أظن أن يقول أنا. ليش؟ شوف بحياة الصحابة بذكر فضائل أو ذكر خصائل النبي عليه الصلاة والسلام ومناقب النبي عليه الصلاة والسلام وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فيها يحدث الحسن ابن علي يقول فيما معناه، يقول: كان جلساؤه يظن كل واحد منهم أنه أحب شخص إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا شيء أنا أقول ما حدث في يقدره بهذا الزمان، كل اللي قاعدين كل واحد بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بحبني أكثر شيء أنا، أكثر من اللي حدي، ما بعرف كيف النظرات تكون، كيف تعاليم الوجه، هذا شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هن شو بيشعروا؟ ولكن هو النبي عليه الصلاة والسلام يجي يقول لواحد أنا بحبك، هذا صار لمعاذ. قال: يا معاذ تعال، أنا بحبك. الله أكبر، إني لا أحبك. طيب ماذا تريد مني يا رسول الله؟ قال: يا معاذ، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول. وين اليوم اللي بقوله هذا الدعاء؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكم سنة بنادي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا معاذ، إني لا أحبك. يا رب هنيئا لك يا معاذ. قال: يا معاذ، اذهب إلى اليمن. بالله يا رسول الله، اللي بتحبه بتبعته، اللي بتحبه خليه حدك. هيك نحن بنفكر اليوم، إذا بحبه خليه حدي، حب ابني بدي أخليه بالبيت، بتخربه لابنه، بعطيه على المسجد، بعطيه على حلق الإيمان وحلق العلم. حب زوجي خليك ما تروح تنزل، ابعتيه، أرسل الزوج، أرسل الولد، أرسل الأخ، أرسل الأب، أرسل ابنك لصحبة الدين والإيمان والمساجد، لحلق العلم، للدعوة والحركة في سبيل الله. كم من شباب اليوم يعانون، والله كم من شباب كثر رأيتهم وسمعتهم عانوا لأشهر من عدم النزول للمسجد أو الحركة في سبيل الله بسبب أمه، بسبب أبوه، بسبب أخته، بسبب سته، بسبب مش عارف مين. فقال يا معاذ اذهب إلى اليمن، هذا العشيق للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له يا معاذ لعلك تمر بمسجدي وقبري، يمكن يا معاذ ترجع من اليمن ما تلاقيني، يا معاذ لعلك تمر بمسجدي وبقبري، وهي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى دنو أجله. يا معاذ إن أولى الناس بي، مش من جلسوا بقربي، يا معاذ إن أولى الناس بي المتقون أينما كانوا وحيثما حلوا. ودع معاذ النبي صلى الله عليه وسلم والدموع تجري من عينيه، ثم مشى، ثم عاد بعد سنوات ومر بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ انت سألت عن التأشيرة، قال قل لي عمل، ما العمل الذي يدخلني الجنة ويبعدني من النار؟ قال لقد سألت عن عظيم. قيل في التفسير عظيم يعني أمر من عظمه، أو عظيم أي فيه صعوبة، ولكنه قال والله تعالى ييسره لمن شاء. ثم قال يا معاذ تعبد الله، الآن بلشنا نقول شو التأشيرة، قدم طلب على دولة بقولوا لك في عندك الورقة الفلانية والورقة الفلانية والورقة الفلانية، بتجيب الملف وتقدمه. الآن يا شيخ إيش الطلب اللي من قدمه حتى نأخذ تأشيرة للجنان؟ قال يا معاذ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله بس في شرط مع العبادة، ولا تشرك به شيئا، صلاتك لله، حضورك في المسجد لله، كلامك لله، صيامك وصلاتك وزكاتك وحجك وعمرتك وأفعالك ودينك لله، ودير بالك من الرياء، انتبه من الرياء. قال ولا تشرك به شيئا أبدا، وإن قطعت وإن حركت وإن حرقت. لذلك أعظم وأوزن الأعمال عند الله التي كانت خالصة لوجه الله. لذلك يوم القيامة يأتي أناس بصحائف من أعمال فتعرض على الله، فماذا يقول الله؟ اقبلوا هذا وردوا هذا، اقبلوا هذا ردوا هذا. فتقول الملائكة يا رب، ورد في الأثر هكذا، تقول الملائكة يا رب يعني هذا كان لأجلك، يعني هذا عمل صالح ليش رديته؟ قال هذا لم يكن لي، وإني لا أقبل اليوم إلا ما كان خالصا لوجهي. هذا من يعرفه؟ ملائكة لا تعرفه، ملائكة ترى ظاهر العمل منك تسجله، ولكن الذي يعلم البواطن والحقائق وأنت لما قمت بالعمل هو الله، ثم هو يرده وهو يقبله يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. يا ربي إن شاب أعمالنا شيء من الكبر أو الرياء أو الشرك، يا ربي خلصنا منه قبل الممات. واحد، طلب الأول تعبد الله لا تشرك به شيئا. اثنين، قال وتصوم رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ثالثا، وتقيم الصلاة، اللهم ارزقنا حقيقة الصلاة، حقيقة الصلاة مع الله. تقيم الصلاة، ما قال تصلي، وفي فرق كبير بين تقيم وبين تصلي. إقامة صلاة إقامة، يعني في شيء عم بتقيمه في حياتك، إقامة، الله أكبر، وقوف، صلة، اتصال، كلام، جمال، لذة، طعمة، حلاوة للإيمان. خمسة، قال وتحج البيت. ما وقف النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أركان الإسلام خلاص هدول إذا بتجيبهم تأشيرة الجنة. قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ في عندك أبواب للخير بتسهل لك المعاملة، بس تقدم طلب. فإذا كان اللي عم بيقدم الطلب بحبك بقول في عندك بعض الأمور إذا بتقوم فيهم معاملتك من سهل لك إياها بتاخد التأشيرة. هدول الأركان الخمسة أهلها قد يطول دخولهم للجنان، بس في أبواب للخير. قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله، طبعا دلني. قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. قال العلماء في التفسير الصوم هنا المراد منه إيش؟ صوم النوافل، لأن النبي لا يكرر الطلبات الأولى ذكر فيه الفرائض، الآن انتقل للنوافل. الصيام جنة، 3 أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، تاسعاء، عاشوراء، عرفة، اثنين وخميس وغير ذلك من الأيام. الصيام جنة، إيش جنة؟ يعني حماية، حماية، حفظ لك. قال صلى الله عليه وسلم والصدقة، أي المراد منها هون غير الزكاة، قال أول شيء تعطي الزكاة، بعدين قال الصدقة تطفئ الخطيئة، قال عليه الصلاة والسلام كما تطفئ النار الحطب، كما يطفئ الماء الحطب، الصدقة تطفئ الخطيئة. هنيئا والله، هنيئا لإخوة أعرفهم. واحد قال لي شيخ مش أنا عندي كل جمعة بالليل أو كل سبت بيجي بيسلم علي وبحطهم بمحرم هيك، بيسلم علي بياخد محرمي أنا، ضحك بيجي وضحك بيجي بحط عجنة، شو هاي؟ قال لي شيخ أنا قايم يوم بالأسبوع، يوم بالأسبوع من محلي أرباح المحل بيت الله. واحد آخر قال لي شيخ أنا طلب كل ما يكون في حالي طارئة خاصة أستحلفك بالله تتصل فيه، أستحلفك بالله تذكرني. يلا هول شو يا أخواني في الله، هول إيش اليقين اللي موجود عندهم؟ عندهم طلبات. واحد من اللي بيتصدقوا كل مرة بيجي بيقول لي شيخ في فتوى، بسمع الحوالي في فتوى بس بالمكتب، فوت أنا وياه بيعطيني الصدقات، بقول لي شيخ أستحلفك بالله بعرفك أنا بس توقف على القبر بتوقف تحكي أنت، ما تقولش حتى على القبر كنت أعمل هيك، تقول لي أنت شو بدك أنت موت وخلاص شو بدك أنت تروح الموضوع علي بس. قال لي لا شيخ الله يرضى عليك حتى بس موت ما تقول، خيفان. الله هذه الصفات كم يحبها الله، طلع عليه بتولاد من العوام بس خيفان، خيفان من الرياء. خلي يا شيخ حتى إذا متت ما تقعد تعمل خطبة جمعة فيه وتقول هذا كان يتصدق بس وهك كان يتصدق ويعمل. قال والصدقة تطفئ، صدق رسول الله تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الحطب. قال صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ قوله جل جلاله في سورة السجدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم، هذا الجنب الجفاء، تتجافى من الجفاء، جفاء يعني كره، بيني وبينك جفاء يعني ما في حب، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، عن المضاجع مش معبط بالمخدة ومعبط بالفرشة، في جفاء مع التعب ومع الإرهاق، ولكن يحب أن يقوم، يحب أن ينصب قدميه بين يدي ربه، غير صلاة الفرض اللي بيشوفوا فيها كل الناس، لا دق بالليل بالعتمة بالانفراد بالعزلة بينه وبين حبيبه خلوة مع الملك جل جلاله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، حتى وصل إلى قوله جل جلاله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذول شو 3 أسم؟ أبواب الخير. خلص؟ لا، تطالب تأشيرة حبيبي، تأشيرة مش على أمريكا ولا على ألمانيا، صعب أن تشرع ألمانيا وأمريكا، تأشير على الجنة في طلب طويل. قال يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر وذروة سنامه وعموده؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا معاذ رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر قال لك امسك بالإسلام، أحيني مسلما، أمتني مسلما، علامات آخر الزمان يصبح المرء مسلما مؤمنا، يمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نزل الدولار راحت عليه بسب بيكفر يأتيه ملك الموت سكت قلبي، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا معاذ دير بالك رأس الأمر الإسلام. قال وعموده، كل شيء ممكن يتهدم بس ما ينزل العمود، إذا العمود راح البيت. وعموده الصلاة، ممكن تضعف كل اللي حكيته ممكن تضعف فيهم، أنا وإنتو ممكن نضعف، بس دير بالك تأخر الصلاة، دير بالك تأثر بالصلاة، هذه التي تمسك بها. قال وعموده الصلاة. طيب إيش ذروة السنام؟ السنام تعرفوا الجمل في ظهره سنام، والسنام له ذروة. فالإسلام فيه درجات وفيه أعمال، ذروة سنامه أعلى أعماله. قال: وذروة سنامه الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. اليوم ضربت عليهم الذلة على الأمة. ليش؟ لأن الأمة تركت الجهد للدين، الجهاد، التقديم، البذل، العطاء، الاستعداد للسفر للدين. ما في استعداد، لك ما فيش استعداد يعتكف ليلي بالمسجد الواحد إلا إذا أدن طلب عند وزارة الداخلية بالبيت وعملت له إمضاء وختم، وبعد ألف يا ويلاه. بعدين تقدم الطلب، بعدين من راجع الطلب بعد أسبوع أسبوعين. أحوال اليوم، أحوال في البيوت. صلى الله عليه وسلم، ضبط الإبلي حج، ضبط الإبلي الحج. وذروة سنامه الجهاد. بده يخلص النبي عليه الصلاة والسلام آخر طلب للتأشيرة، آخر طلب للتأشيرة. قال له: يا معاذ. كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعر أن معاذ حس كتار. قال: يا معاذ، أدلك، ألا أنبئك بملاك ذلك كله؟ قل لك شو هيك الخلاصة، أعطيك نصيحة مختصرة. قال: نعم يا رسول الله. قال: يا معاذ، أمسك عليك هذا. هل مختصر طلع القصة بلسان سيدنا معاذ؟ يعني قال له: هذا لسان، هل هذا شو؟ قال: يا رسول الله، يعني أول أخذ بما نقول؟ إن شاء الله كل شيء بنحكيه وأخذ عليه. النبي قال: يا معاذ، وكأنه قال له يعني ما توقعت منك السؤال، يا معاذ ثكلتك أمك. ملاطفة من النبي: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني كأن النبي يقول له: شايف يا معاذ، كل اللي قلت لك إياه، إذا ما بتجي بلسانك التأشيرة مرفوضة. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بجبال من حسنات، مصلي وصايم ومزكي وحاجج ومتصدق وقايم الليل، بس مشكلته إذا فلت لسانه معاش يتهده. مشكلته إذا قعد بالمجالس فلان وعلان، لا بدله ماسك العباية ويعمل هيك، هو مخصه. النساء تحط إجر على إجر وبتفتح الحديث معه، خاصة إذا حطت القهوة. مين دي هديها مرة إلا من رحم الله؟ نسيت في نسوان فوق. لا، أخواتنا اللي هون إن شاء الله من الصالحات، دغري المشايخ وزبطوها. فأمسك عليك هذا. يأتي يوم القيامة بجبال من حسنات، ولكن إيش عمل؟ ظلم هذا، اغتاب هذا، نم على هذا. وهذا تجده بين الصف الإسلامي يا إخواني، بين الملتزمين، بين أهل المساجد. بصلي حد وبيظهر الله برا بيحكي عليه، كان بصلي حدك، كان كتفك على كتفه. نتقي الله بلساننا، علم نفسك السكوت كما يعلم الكلام. تعلم، تعلم فن اسمه فن السكوت، كما تعلم الكلام. واليوم الكلام صار يعني أصعب وأخطر. ليش؟ لأنه كان الواحد يتكلم بس إذا اجتمع، ومش دائما مجتمع في قعدة بالبيت. لا، حتى الآن صارت القعدة بالبيت فيها كلام، لأنه اليوم الغيبة بتنعمل بالتليفون وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى وعلى وعلى. يعني ما خلص الواحد وقعد بمجلس صار في غيبة ونميمة وبهتان وكذب وافتراء، كذلك وهو جالس في البيت. فدمروا أعمال الأمة، اتدمرت أعمال الأمة باللسان. قال: يا معاذ، ألا أدلك على ملاك هذا؟ تملك فيه التأشيرة وبتفوت على الجنة. خط عسكري، خط عسكري، الملائكة بتكون بالاستقبال، في لك صف استقبال عن اليمين وصف استقبال عن الشمال. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ليش؟ كان حافظ لسانه. دخل سيدنا عمر على أبو بكر، لا ماسك لسانه. أبو بكر: شو مالك؟ لا ماسك لسانك. قال: يا عمر، هذا أورادني الموارد، أنت مشنني لساني، هذا أبو بكر عم بقول هيك، ماذا أقول أنا وأنت؟ لذلك يا أخواني في الله، جزاكم الله خير، أكرمكم الله بالمجالس العامة، بالمجالس الخاصة، بالبيوت، مع الملتزمين، مع الضائعين، هو احيانا بتلاقي الملتزم بيتكلم والعياذ بالله عن غيره اكثر من الضايع، اكثر من الشارد، اكثر من البعيد. عندنا مرض، امراض داخليه، كيف نصلح هاي الامراض يا اخواني في الله؟ من حقق هذا الحديث؟ انا سميت هذا الحديث حديث معاذ، وهو بسند صحيح، رواه الامام الترمذي في سننه بسند صحيح، سميته حديث التأشيرة. حديث معاذ حديث تأشيرة الجنان. وأهم طلب بالتأشيرة إيش هو؟ أمسك عليك لسانك. وكيف ما كيف تستطيع تمسك عليك لسانك؟ قال تمسك عيونك عن النظر للعيوب، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينوا. بعد ما قدم صاحبنا الطلب التأشيرة بالسفارة، بروح على البيت شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ يا رب يا رب يا رب يمشي الحال، يا رب يمشي الحال، زبطونا التأشيرة. الآن نحن نقوم بالأعمال، وبعد ما نقوم بالأعمال ندعو الله ونتوجه إليه. اللهم اجعل الجنة دارنا ومقارنا. هيك الدعاء يا إخواني كل يوم. كم مرة مدعي كل يوم الله تعالى يكرمنا بالجنان، وكم مرة كل يوم ندعي الله تعالى يباعدنا من النيران. شوف دعاء النبي في القنوت، ذكروا العلماء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا ومقرنا. هذا الدعاء اليومي، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام شو إخواني في الله، الله تعالى بشره ووعده في الجنان وهو يعلم أنه من أهل الجنة، ولكن كان عنده دعاء لأنه كان عنده خوف. فلذلك يا أحبة في الله، فلنجتهد على أنفسنا بتقديم هذا الطلب لنأخذ تأشيرة الجنان وندعو الله جل جلاله. والتأشيرة بتعرف أنت تأخذها؟ مش يوم القيامة، في الدنيا تجيك التأشيرة، بس متى؟ عند فراش الموت، عند فراش الموت. وأنا رأيت هذا بأم عيني، والله بعض الناس عندما كانت الروح تخرج منهم ترى أنه يبشر بالتأشيرة. كيف اللي بيجي اتصال مش الحال التأشيرة على دولة أجنبية، مسكين تارك بلاد الشام، ولكن كيف فرحته بتكون هذا المسكين اللي مش عارف قيمة بلاد الشام؟ أكيد فرحته أكثر بكثير ذلك الذي بشر بالجنة وهو بين اللحظة والأخرى يفارق الدنيا، فيفتح له الحجاب ويكشف له مقعده من الجنة، ويأتيه من ريحها ومسكها وجمالها، ويرى أجمل ما فيها فيبشر بالجنان. قلت لكم يمكن مرة واحد كنا عم ندفن والدته، مرة قال لي يا شيخ، وعم يبكي، قال لي يا شيخ بحابب بشرك، الوالدة بآخر اللحظات كنت واقف على الباب، فكانت عم تطلع على زاوية من زوايا غرفة وتقول تفضلوا تفضلوا، لك تفضلوا أهلا وسهلا، وقال لي مين تفضلوا؟ طلعوا يا أمي باقي ما في حد جاي وأنا مش عارف، يا أمي مين تفضلوا؟ تقول لي مش شايف مش شايف، إجانا ضيوف، تفضلوا تفضلوا. قالوا ضحك الضحك عجيب، وبعدين نزعت منها الروح. كيف أكون أنا وأنتم من الذين يبشروا بتأشيرة الجنان قبل الخروج من هذه الدنيا؟ نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم يا إخواني للعمل، أن يوفقنا وإياكم للعمل، يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. تفكروا في هذا الكلام واجتهدوا لتطبيقه وبلغوه بين الأنام. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.